إذا يبحث الإنسان لإخراج زكاته عن فقير أو مسكين بحسب يعني ما عرفه الفقهاء، فلا يجد ذلك يعني الإنسان منطبق عليه هذا التعريف. ليش؟ الإنسان لا يجد قوت يومه، في بعض الأحيان ما تجد في منطقة معينة. لا لا ما قوت سنتين. قوت سنتين. إيه؟ لا مثلا ما يكون جميع عمليات. والواقع إن كلمة قوت سنتين ما يمكن ضبطها أيضا. لأن إذا قدرنا أن هذا الرجل يكفيه 10,000 حسب تقديرنا الآن ربما تزيد الأشياء أو لا تزيد ولا يكفي ولا أشياء، وربما تنزل الأشياء ويكفي 5، لكن حسب ما الإنسان يقدر حسب ما يظهر له. أو يقال إذا كان الإنسان مثلا له راتب كل شهر 1,000 ريال ومصرفه في كل شهر 1,500، هنا نعلم أن الرجل فقير لأن راتبه الذي له الآن يكفي لثمانية أشهر فهو فقير. هذه قيل بها لكن ما تنضبط، ما تنضبط، وربما يكون الفقير في هذا البلد غنيا بكثرة عن الفقير في بلد آخر.